قال: ما هو الفاحش النجس الذي يخرج من البدن ويفسخ الوضوء؟ الفاحش النجس مثل الدم الكثير، الدم نجس، إذا كان كثيرا فهو فاحش، أي نعم، أو الغائط والبول. على كل حال الغائط والبول لو خرج مثل رأس الدبوس انتقض الوضوء، لو خرج من البول، خرج من الذكر بول ولو قليل ولو مثل يعني شيء بسيط انتقض الوضوء به، ما يلزم أن يكون كثيرا. أو حتى الغائط أو حتى الريح إذا خرجت نعم ينتقض الوضوء. إنما المراد مراد من ذكر نواقض الوضوء قال: والفاحش والخارج الفاحش النجس، يقصد به الدم أو الصديد الكثير الذي يخرج من الجسد، هذا في حد ذاته نجس، إذا كثر يبطل الوضوء، لكن إذا خرج الدم نقطة أو شيء بسيط من هذا أو بثرة يعني كانت في جسده وخرج شيء بسيط فهذا لا ينقض الوضوء، هذا مقصوده. قال: هل الدم الذي يخرج من حبة الشباب؟ أجبت عليه، يعني من حبة الشباب دم بسيط ما يجاوز النقط، ثلاث نقط، لا يفسخ الوضوء. والدم الذي يخرج من تشقق القدمين بسبب البرد، المشق هذا نعم، لكن ننصح باستعمال الفازلين وغيره، أو الوقوف يبطل الوضوء، كيف؟ أي بسبب البرد أو الوقوف، لماذا؟ يعني كأنه يريد أن يقف حتى تتفطر قدميه. طيب، الله المستعان، نسأل الله الإعانة أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. على كل حال ما ينبغي الإنسان يحمل يعني نفسه ما أمرا يملها من العبادة، فالعمل يعني أحب العمل إلى الله أدومه ولو كان قليلا. قال: هل زكاة النفس إخراج متساوي في كل الدول الإسلامية أو كل دولة له على حسب وضعها؟ ما أدري إيش مقصود الأخ بزكاة النفس، يعني زكاة الفطر؟ أي طيب تخرج، نعم تخرج زكاة الفطر وتعطى المستحقين، تعطى الفقراء والمساكين أي نعم زكاة الفطر، إذا كان يقصد بزكاة النفس زكاة الفطر متساوي في كل الدول، على كل حال هو مطلوب من كل مسلم، مطلوب أن يدفع زكاة الفطر يعني من كل مسلم، ويستحب عن الجنين الذي في بطن أمه أي نعم، وتجب تجب زكاة الفطر بغروب أو يعني بغروب الشمس من يوم من شهر شوال، بغروب الشمس من شهر رمضان ودخول شوال آخر يوم من رمضان تجب زكاة الفطر، اللي مات قبل غروب الشمس في رمضان بربع ساعة لا تجب عليه زكاة الفطر، خلاص نعم، لأن غروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول شهر شوال بهذا الغروب وجبت زكاة الفطر كما تجب صلاة المغرب بغروب الشمس. نعم، يعني يتصور أنه في دول ما تخرج، على كل حال هذا على كل مسلم، على كل مسلم أن يعني يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر إذا كان مقصوده الفطر. نعم، فيه سؤال، فيه يعني نعم تفضل. نعم، يقول: إذا خرج الميت من الثلاجة متجمد نعم، فماذا يصنع بغسله؟ الحين عندنا الأمر بإسراع تجهيزه، وعندنا أنه ينبغي غسله بما ينقيه، فتعارض عندنا أمران، فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ اتقوا الله ما استطعتم، على كل حال التعمق ويعني الإحصاء، اعلموا أنكم لن تحصوا، سددوا وقاربوا أي نعم، واتقوا الله ما استطعتم. والإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه هذا هو الراجح، يعني يغسل كيفما كان ويسرع بتجهيزه، والله المستعان. لأنه ما وضع في الثلاجة إلا لمصلحة خشية أن يفسد، أو لأن هناك إجراءات تتطلب وضعه في الثلاجة لئلا يفسد وتتم الإجراءات كما هو الآن هو الواقع، والله أعلم. هذا سؤال يعني جيد لأنه واقعي. نعم، بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.